بالنسبة للأخوات إذا كان لديهن أي استفسار فعليهن الاتصال بالمشرفة لتنقله إلينا، هناك خط هاتفي خاص لذلك. السؤال يقول: يظهر بين الفئة والأخرى بعض العلماء في العالم الإسلامي في محاولة لجر الإسلام إلى واقع الناس وليس رفع هذا الواقع إلى ما يتناسب مع الإسلام من خلال تأويلات في النصوص أو تضعيف الصحيح أو التقليل من شأن المتمسك بالنص، فما موقف طالب العلم تجاه أولئك العلماء؟ هذا ليس جديدا، هذا من قديم، من عهد الصحابة، من عهد الصحابة وهذا موجود، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه تفترق على 73 فرقة، وأنه يوجد في الناس يقرأ القرآن، الناس يقرأ، الناس يقرأ، لا يجاوز حناجرهم، يحكي واحد من صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يبلغ من الإسلام مقسم الرعية، فليس هذا من المستنكر، فقد وجد في أهل السلف عن الصحابة من تأول النصوص على غير تأويلها وجرها إلى اعتقاده الباطل وتأولها على تأويله الباطل من الخوارج، ثم الشيعة في عهد علي رضي الله عنه، ثم من حدث بعدهم من المعتزلة والجهمية ومن كان بعدهم من هو عشرة، كل فرقة ترى أنها هي مصيبة وكل جر الإسلام إليها والدعوة إلى إسلامها الذي تعتقده، ولم يجد من هذا التفرق هذا البلاء كل من اعتصم بالقرآن العظيم والسنة المطهرة وتحاكم إليهما إلى نصوصهما ولم يؤول وتمسك بظاهر النصوص واستقام عليها وسار على نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك، فأخذ قول الرسول على ظاهره وأخذ القرآن على ظاهره وتبع أصحاب النبي ذلك واستقام على طريقهم الواضح، هؤلاء هم الناجون وهم أهل السنة والجماعة، ومن حتى أن نستفيد من المؤولة والمعطلة والمحرفة فهم على طرق ضلالة وهم متخالفون لضلالهم، حتى بلغوا 72 فرقة كلها على ضلال ولم ينجوا إلا الفرقة 73، وهم من كانوا على معارف النبي وأصحابه قولا وعملا وعقيدة، فالواجب على طالب العلم ان يتحرى ما سلكه سلف هذه الامه من الصحابه واتباعهم الاحسان والتمسك بظاهر كتاب السنه والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيده، ونبذ كل ما خالف ذلك من تاويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين وجفاء الجافين، سواء كان ذلك فرعيا او جهميا او خارجيا او معتزليا او مرجئا او غير ذلك، وهم طوائف كثيره، ومع ذلك عليه يسال ربه ان يعينه ان يلجا الى الله ويساله الثبات على الحق والبصيره فيه، لئلا يزول كما زاه ويهلك كما هلك، فعليه يسال ربه التوفيق ويضرع إليه في أوقات الإجابة وغيرها، ويلزم الحق ويبحث عنه ويلزم أهله ويسير على نهجهم ويسير على خطواتهم الواضحة، وبذلك تحصل له السلامة كما قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وغيرهم يتبعوهم بإحسان، انتبه لهم بإحسان، تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تنوي تحتها الأنهار خالية فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم، قولهم الناجون هم السعداء، وهم مذكور في قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم، وهم مذكور في قوله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين كلهم والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هل يصنف أهل الإيمان؟ 10 صفات في هذه الآية بالرجال والنساء، ما أبقت شيئا، ختمها بالذكر والذاكرين والذاكرات، يعم جميع أنواع الذكر وأنواع الطاعة. فالصادقون هم الذين صدقوا في اتباع الله، في اتباع رسول الله والاستقامة على أمر الله وتدبر لكتاب الله والعناية به. والصابرين كذلك، وسمى لهم قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنات. ثم بعد ذلك كالتفصيل والتخصيص، القانتين والصادقين والصابرين والقافلين إلى آخره، كل هذه الصفات عطف تخصيص على عام في صفات داخلة في الإسلام والإيمان، نبه عليها العظم من شأنها. أما الصادقين والصادقات، فالصادق هو الاستقامة على أمر الله بإخلاص وعناية وصبر ومصابرة، قد وافق ظاهره باطنه وباطنه ظاهره. والصابرين والصابرات على أنهم يعرفون الحق لن يحيدوا عن ذلك. والخاشعين والخاشعات لله عز وجل، لأنهم خاضعين لله ومتذللين ومنقادين لأمره في جميع الشؤون. والمتصدقين والمتصدقات يكفيهم المزكون والمزكيات، ومن يصدق صدقة تطوع كلهم داخل في ذلك. والصائم والصائمات كذلك داخل في القانتات، داخل في الصائم في المسلمات، في المسلمات والمؤمنات، ويكفي في ذلك الصابرين والخاشعين والصادقين والمصلين والقائم بأمر الله كله والتارك لمحارم الله كلها. وهكذا الحافظ خروج يوم الحافظات كذلك عن العفة والبعد عن أسباب الفاحشة. ثم ختمها بقول والذاكرة والكرم والذاكرة. فهذه جمعت أصناف خيركم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.